الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى وغفر له: باب ذكر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله: له الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه الله قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، المقيت الحسيب، الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن، الولي المتعال، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل رحمه الله قال: تهديد رحمه الله، خلاص ترى اللي عندك خلاص. نعم شيخ، ما له داعي تهديد رحمه الله. قال رحمه الله: اقرأ الكتاب بس اللي عندك. أحسن الله إليك. قال: وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل رحمه الله قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثني حميد بن الربيع قال: حدثني خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد العزيز بن الحصين قال: حدثنا أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها كلها دخل الجنة: الله الرحمن الرحيم، الإله الرب، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الحليم العليم، السميع البصير، الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور المجيد المبدي المعيد النور البادي الأول الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي الحميد المغيث الدائم المتعالي ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب المحيي المميت الجليل الصادق الحافظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر القدير المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجميل. قال الشيخ رحمه الله تفرد بالرواية الأولى مع ذكر الأسامي الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة، وتفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحسين بن الترجمان عن أيوب السختياني وهشام بن حسان. وزعم بعض أهل العلم بالحديث أن ذكر الأسامي في هذا الحديث من جهة بعض الرواة، وأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عددها دون تفسير العدد. وهذه الأسامي مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سائر الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفردة نصا أو دلالة، فذكرناها في كتاب الأسماء والصفات وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا ينفي غيرها، وإنما أراد والله أعلم أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، سواء أحصاها مما نقلنا في الحديث الأول أو مما ذكرنا في الحديث الثاني أو من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الذي مضى عرفنا أن طريقة البيهقي رحمه الله في توحيد أنها طريقة المتكلمين وليست طريقة أهل السنة، ولهذا جعل الآيات التي في الشرك ووجوب التوحيد توحيد العبادة جعلها في توحيد الربوبية، وهذه التي يسلكها المتكلمون فهم يقررون توحيد الربوبية ويعرضون عن توحيد العبادة نهائيا. تقرأ مثلا أحد كتبهم ما تجد لذكر توحيد الربوبية ذكرا، أما توحيد الأسماء والصفات فهم يذكرونه حتى يؤولونه ويأتون بتفسيرات باطلة تصرف النصوص الظاهرة عن مراد المتكلم، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة. في هذا الباب قال: باب ذكر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه. احتاج إلى أن نذكر الفرق بين الأسماء والصفات، لأنه قال أسماء الله وصفاته فعطف الصفات على الأسماء، العطف يقتضي المغايرة كما هو معروف، وهذا هو الأصل. فالأسماء هي ما دلت على المسمى، وإن شئت تقول الأسماء ما دلت على الذات التي وضعت لها هذه الأسماء. أما الصفات فهي المعاني التي تقوم بالذات، مثل الرحمة والعزة والقوة وما أشبه ذلك، وهذه هي الأصل، لأن الأسماء أخذت من الصفات لا العكس كما يزعمه بعض طلبة العلم، إن هذا شيء على خلاف ما اتفق عليه أهل السنة، ولكن لظهور هذا ما يذكر في كتب الأسماء والصفات لأنه ظاهر جدا. فالرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والقوي من القوة، وهكذا. وليس معنى ذلك أن الأسماء أنها مستحدثة، أنها حدثت بعد الصفات، كما قد يتوهمه من يتوهمه عندما يقال إن أسماء الله مشتقة، فيذهب وهله إلى الاشتقاق اللغوي، وهذا باطل. المقصود المشتقة أنها ليست جامدة كأسماء المخلوقين التي لا تدل إلا على التميز، تمييز هذا من هذا. عبد الله وعبد الرحمن كلاهم عبيد معبدون، ولكن وضع للتمييز وغير بينهما. وإنما معنى الاشتقاق أن لها معان عظيمة، وهي معنى كونها حسنى، فهي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس. أما الفرق بين كلام، يعني هل الأسماء هي المسمى أو أنها غيره، فهذه من البدع التي أحدثها المتكلمون. الناس لهم في هذا ثلاثة مذاهب: من هم يقول الأسماء هي المسمى، وقد ذهب إلى هذا القول في الظاهر بعض أهل السنة، ومنهم من يقول الأسماء غير المسمى، ومنهم من يقول لا هي غيره ولا هي هو. والصحيح أن الأسماء للمسمى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، فهي للمسمى. وأكثر أهل العلم ينكرون هذه المسألة، ويكون هذه مسائل البدع والضلال، لأن الأمر في هذا واضح، ولا يحتاج أن يقال أنه غيره ولا هي هو، وإنما الأسماء وضعت للمسمى. ثم أسماء الله جل وعلا أزلية قديمة، فلم يحدث له شيء بعد وجود الخلق كما هو معلوم، فهو له الكمال المطلق. وقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني اعبدوه بها، فهذا من الأمور الملزمة للموحد، أن تكون عبادته بأسماء الله وصفاته تعالى وتقدس، وهو لا ينفك عن ذلك في حال من الأحوال، حتى في الأمور العادية مثل الأكل والشرب ودخول البيت والنوم وغير ذلك، يلزمه أن يذكر الله جل وعلا، وهذا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه. وكذلك جعل الله جل وعلا إباحة الذبيحة بذكر أسمائه، فلا بد أن يقول بسم الله عند الذبح، وإلا لا تكون الذبيحة حلالا، فهذا من عبادته. ثم هذا يختلف باختلاف الأفعال التي يفعلها المتعبد العابد، فإذا أراد مثلا طلب الرزق يسأل الله جل وعلا بالاسم المناسب لذلك، يقول يا رزاق، وإذا طلب المغفرة يسأله بالاسم المناسب لهذا، قل يا غفور يا رحيم وهكذا. فهذه هذا معنى قوله فادعوه بها. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا وعيد، وعيد من الله جل وعلا للملحد. والإلحاد هو الميل والعدول بها عن مقصود المتكلم، أن يعدل بها عن القصد الذي وضعت له، وهو أنواع. ذكر العلماء أنه خمسة أنواع الإلحاد، منها تفسيرها بغير المراد يعني التأويل، فتأويلها من الإلحاد، التأويل الذي يسمونه تفسيرا. ومنها أن يشتق لأسماء المعبودات منها أسماء، كما قالوا الآلهة سموا الصنم أو الحجر والشجر آلهة أخلا من الإله من التأله، وهذا إلحاد، إلحاد وكفر. وكذلك سموا الشجرة العزة أخذا من اسمه العزيز، سموا أيضا اللات أخذا من الله بسم الله جل وعلا، هذا من الإلحاد. ومنها أن يزاد فيها ما ليس منها، ومنها أن يجعل لله جل وعلا اسما من أسماء النقص تعالى وتقدس، كما يقول اليهود إن الله بخيل وإنه استراح لما خلق السماوات، إنه فقير تعالى الله وتقدس عن قوله. فهذا من الإلحاد. وأعظم الإلحاد الذي وقع فيه كثير من الناس هو التأويل ونفي المعاني التي وضعت لها الأسماء، لأن الأسماء قصد بها المعنى الذي وضع له. فهذا كثير جدا. قوله سيجزون ما كانوا يعملون، يعني ذرهم فإنهم بمرأة من الله جل وعلا ومسمع ومرجعهم إليه فسوف يجازيهم على هذا الكفر أتم الجزاء. فهو وعيد شديد. قال وقوله جل وعلا ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، جاء في سبب النزول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا الله يا رحمن في صلاته يسمعه الكفار، فقالوا إنه يأمرنا بعبادة معبود واحد وهو يدعو اثنين الله والرحمن. أنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني الله والرحمن أسماؤه حسنى. ومعنى الحسنى الكاملة التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب. فكل اسم يحتمل الكمال ويحتمل النقص لا يدخل في أسماء الله، لأنه ليس من أسماء الحسنى. ولهذا هذه الأسماء التي ذكر بعضها يرتبط ببعض ولا يجوز أن يفصل عن الآخر، لأنه إذا فصل عن الآخر صار يحتمل باطلا، مثل الضار، ضار لا بد أن يضاف إليه النافع. هذا لا بد أن المركب من الاسمين هو من الأسماء الحسنى، ما إذا أفرد فلا يدخل فيها. قال وقوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم. مقصوده قوله له الأسماء الحسنى كما سبق. ثم ذكر الحديث، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله وهو وتر يحب الوتر. أما سرد الأسماء فالصحيح أنها مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يذكر فيها الرب أنه مشهور وترداده في كتاب الله كثير ودعوات الرسل كلها به. إذا تأملت دعوة الرسل إلى كلها ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، ولم يذكر هذا الاسم الكريم في سرد هذه الأسماء. فالمقصود أن هذا أخذ، هذا العدد أخذ من الأحاديث ومن الآيات، ولهذا يختلف بعضه يختلف عن بعض بالزيادة والنقص واختلاف اللفظ أيضا. ثم لا يفهم من هذا من قوله إن لله 99 اسماء، 100 لواحد، وفي صحيح البخاري 200 لواحدة، من أحصاها دخل الجنة، أن الأسماء محصورة في هذه، في هذا العدد 99. ولكن المقصود الحكم الذي ذكر في هذا، وهو حكم الإحصاء، أن من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف في معنى أحصاها، فقيل أحصاها حفظها، وقيل أحصاها عمل بها وقام بما توجبه. قال الله جل وعلا علم أن لن تحصوه، يعني أن لا تقوموا به كما أمرتم. فالإحصاء يدخل فيه الحفظ والعلم والعمل، وهذا هو الصحيح، من قام به على هذا الوجه دخل الجنة، يكون من الموحدين لله جل وعلا. ولا يفهم من ذلك حصرها في هذه الأسماء، فأسماء الله لا حصر لها كما جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبد هم وحزن ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله نورا وهدى، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل الأسماء ثلاثة أقسام، قسم أنزله في كتبه، وقوله أنزلته في كتابك، كتاب يعني اسم جنس الكتب لأن المضاف يعم، وقسم علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله في كتابه. ويستدل على هذا في قصة سليمان مع بلقيس ملكة اليمن، فإنه قال لمن مع جلسائه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قل العلماء: هذا الذي عنده الكتاب يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله باسمه الأعظم فحضر في لحظة. هذا يدل على أنه علم ما لم يعلمه سليمان. لو كان سليمان يعلم ذلك ما احتاج إلى أن يقول أيكم يأتيني بعرشها، لدعا بذلك وحضر. فيعلم من يشاء من عباده ما يشاء من أسمائه جل وعلا. والقسم الثالث: لم ينزله في كتابه ولم يعلمه أحدا من خلقه، بل استأثر به في علم الغيب عنده، فدل على أن أسماء الله لا تحصى لا حصر لها. ومن ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. والخلق كلهم لا يحصون ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، يثنى عليه بأسمائه وصفاته. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، في رواية: ما لا أعلمه الآن، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في هذا العدد، وإنما هذا مثل ما يقول الإنسان مثلا: عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة أو للقراءة. هذا لا ينافي أن يكون عنده أكثر من 100، ولكن هذه 100 أعدها لهذا الغرض. كذلك قوله: من أحصاها دخل الجنة، يعني هذه الأسماء 99 من قام بعلمها والعمل بها وحفظها دخل الجنة. فقصد هذا الحكم، وهو دخول الجنة المترتب على الإحصاء. أما سرد الأسماء فهذا معلوم في كتاب الله أكثره ظاهر، وقد يفوت بعض الشيء الموجود في كتاب الله، وقد استدرك الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذكر هذه الأسماء أشياء لم تذكر فيها، وهي موجودة في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن الأسماء هذه بالاجتهاد، وضعت بالاجتهاد من بعض العلماء الذين استنتجوها واستخرجوها من كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله. ولكن لا يجوز أن نأخذ من كل فعل اسم من أسماء الله جل وعلا، فإن أسماء الله حسنى. تعالى وتقدس. ثم اسم القديم الذي جاء في الرواية الثانية ليس من أسماء الله، ولا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما وضع ما الذي قاله المتكلمون، لأنه كما سبق أن القدم عندهم أخص أوصاف الله جل وعلا، وهذا من الباطل الذي تفردوا به. وهذا يدلك على أن هذه الأسماء ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البيهقي رحمه الله يقول: وقد زعم بعض أهل العلم إلى آخر. هذا الأسلوب يدل على التمريض، وأن هذا قول مرجوح أو مرغوب عنه، وهذا هو الصحيح في الواقع. ذكره في هذا الأسلوب، هذا هو القول الصحيح، أنها مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ذكر معاني الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز. الله معناه من له الإلهية. والذكر الذي يقصده هنا معانيها يعني اللغوية، فهو يذكر معنى اللغوي، وهذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. معناه من له الإلهية، وهي القدرة على اختراع الأعيان، وهذه صفة يستحقها بذاته. الرحمن من له الرحمة. هذا صحيح، هذا الكلام. الله معناه من له الإلهية، إلى هذا الحد صحيح، من له الإلهية. والإلهية ما هي؟ العبادة. نعم، التأله الذي هو عبادة في القلب، وهو الحب، الحب الذي يخص الله، ما هو الحب مطلقا، لأن الحب ينقسم إلى قسمين: حب مشترك بين الخلق، وهذا لا يوصف الله جل وعلا به، مثل حب الإلفة، حب الطبيعة، حب الحنو، حب التقدير وما أشبه ذلك. هذا لا ضير على الإنسان فيه ولا يوصف الله جل وعلا به. والحب الذي يدل على الذل والخضوع والتعظيم، هذا لا يجوز أن يكون للمخلوق، هذا يجب أن يكون خاص بالله جل وعلا. فالتأله مأخوذ من هذا. أما قوله وهي القدرة على الاختراع، على اختراع الأعيان، وهذه صفة يستحقها، فليس هذا معنى الله، هذا معنى القادر، معنى الرب الخالق المتصرف. ولكن هذه طريقة المتكلمين، كما سبق أنه سلك هذه الطريقة وعدل عن طريقة أهل السنة. فلهذا استدل بالآيات التي في إبطال الشرك وإثبات توحيد العبادة على توحيد الربوبية. وكما سبق أن المشركين لم ينكروا توحيد الربوبية، بل أقروا به، واحتج الله جل وعلا به عليهم في وجوب توحيد العبادة لظهوره ووضوحه. نعم. قال: الرحمن من له الرحمة. الرحمن من له الرحمة، يكفي هذا؟ بلا شك أن له رحمة، ولكن الرحمة يعني تتعدى، وهم يجعلون ذلك من الفعل كما طريقة أهل الكلام. فالرحمن وجاء بصيغة المبالغة رحمن، ولهذا فرق بينه وبين الرحيم، مع أن الرحيم أيضا صيغة مبالغة، ولكن مثلما قيل في اللغة يعني زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، فلهذا قالوا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، فهو رحمته أعم وأشمل. الرحمة المفهومة من الرحمن أعم وأشمل من الرحيم، ولهذا ما جاءت يعني في اسم الرحيم تعلقها بالخلق كله، وإنما جاء بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي بالخلق كله بخلاف الرحمن. فالرحمة صفة تقوم بالموصوف، وهذه الصفة تكون في المخلوق تكون في الخالق. فالمخلوق الذي لا يرحم لا يرحم، ولكن رحمة المخلوق تناسبه وتليق بضعفه، ورحمة الله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله. فالمخلوق لا يشارك الله جل وعلا في صفته، كما أن الله جل وعلا لا يشارك المخلوق في صفته. فالمخلوق له صفته خاصة به، ورب العالمين جل وعلا له صفته خاصة به. وكونها الصفة تتفق قبل الإضافة والتخصيص لا ضير فيه ولا محذور منه. فإذا جاءت الإضافة أو التخصيص زال الاشتراك نهائيا، وهذا يجب أن نفهم. وهذا الذي لم يفهمه المتكلمون فوقعوا في الخطأ، فزعموا أن مجرد الاشتراك قبل الإضافة والتخصيص يدل على التشبيه، فلم يقولوا بالأسماء بالصفات. هذا هو سبب إنكارهم للصفات. نعم. الرحيم الراحم فعيل بمعنى فاعل على المبالغة. ليس هذا كذلك، لأنه جعل هذا من الفعل، وهو عندهم الفعل هو المفعول، يعني هو المفعول. هذا باطل، لأن هذا من التأويل الباطل. الرحيم يجب أن يطلق على ما هو عليه، الرحيم الذي قامت به الرحمة الخاصة جل وعلا، فهو رحيم بالمؤمنين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان وأحدهما أرق من الآخر. ورقيقان يعني إنها كثير الرحمة، وأحدهما أكثر من الآخر في مفهومه، واقصد بذلك الرحمن. نعم. وقيل الرحمن المريد لرزق كل حي في الدنيا، والرحيم المريد لإكرام المؤمنين بالجنة في العقبى، فيرجع معناهما إلى صفة الإرادة التي هي صفة قائمة بذاته. يعني هذا كلام الأشاعرة، يجعلون الرحمن والرحيم بل كل الصفات أسماء ترجع إلى الإرادة، والإرادة عندهم إرادة واحدة لجميع المرادات، وهذا من أبطل ما يكون وأبعده عما أراده الله جل وعلا من عباده الذين كلفوا بعبادة الله بأسمائه وصفاته. ولكن مثل هذا الكلام يعمى على كثير من الناس لأن معناه باطل. إلا قل الرحيم المريد لإكرام المؤمنين، جعل الرحمة هي الإرادة، المريد لإكرام المؤمنين للجنة في العقبة، فيرجع معناهما يعني الرحمن والرحيم يرجع معناهما إلى صفة الإرادة. كل الصفات يرجعونها إلى الإرادة، لأنهم يقولون الرحمة رقة تكون في قلب المرحوم فيحدث الميل في قلب الراحم فيحدث الميل للمرحوم، وهذه صفة المخلوق ولا يجوز أن نثبتها. هذا اعتلالهم. فيقال لهم: هذا الذي تقولونه صفتكم، صفة المخلوق، أما صفة الله جل وعلا فهي خاصة به وتليق بعظمته وجلاله، لا يشارك المخلوق في صفته كما أن المخلوق لا يشاركه في صفته. ثم يقال أيضا مرة أخرى أيضا الإرادة هي الميل إلى المراد، والميل عندكم إلى المراد فيه نقص، فكيف تقولون؟ يجب أن تؤولوها أيضا مرة أخرى إلى معنى آخر يكون أبطل وأبعد عن الحق. فالتأويل يؤول إلى ما هو أبطل من الأمر الذي فروا منه، فيقعون فيما هو أعظم محذورا. نعم. الملك هو التام الملك، والمالك هو الخاص الملك، وحقيقتهما في صفة الله عز وجل أن يكون قادرا على الإيجاد، وهذه صفة يستحقها بذاته. قادر على الإيجاد، وهكذا يؤول معاني الأسماء إلى أمور تكون عائدة إلى الفعل فقط، كما هي طريقة الأشاعرة. نعم. القدوس هو الطاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته. بس عن الأولاد والأنداد هذا مشكلة، لأن قوله مثلا المنزه عن الأولاد والأنداد يضاف إليها أيضا الأحداث كما يقولون، هذه صفة يستحقها بذاته. كيف يستحقها بذاته؟ في شيء يستحقه بغير ذاته؟ فالقدوس من أعظم أيضا ما يدخل فيه نفي التأويلات الباطلة التي تبطل المعاني التي وضعت لها هذه الأسماء، فهو يتقدس عن قولهم في تأويلاتهم، لأن معنى القدوس الطاهر المنزه عن كل عيب وكل نقص، ويتضمن هذا إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا من كل وجه، وهم لا يقولون بهذا. نعم. قال: السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة، وهذه صفة يستحقها بذاته. وقيل هو الذي سلم المؤمنون من عقوبته، ويدخل فيه هذا وهذا، سلم الخلق من الظلم أن يوضع عليهم ما ليس من أعمالهم، وأن ينقص من أجورهم شيئا الذي يستحقونه، وكذلك هو سالم من كل عيب ونقص، وفي ضمن هذا إثبات الكمال، الكمال المطلق، وهكذا كل أسمائه جل وعلا تدل على هذا المعنى. نعم. المؤمن هو الذي صدق نفسه وصدق عباده المؤمنين، فتصديقه لنفسه علمه بأنه صادق، وتصديقه لعباده علمه بأنهم صادقون. وقيل المؤمن الموحد لنفسه وهو من صفات ذاته، وقيل المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم القيامة من عقوبته. المؤمن أشمل من ذاك ما ذكر، المؤمن الذي له الأمن التام من جميع عيب أو نقص يلحق المخلوق تعالى وتقدس، وهو الذي صدق رسله بالآيات التي جعلها ظاهرة مشاهدة لا تغيب عن أحد، وهو كذلك الذي يصدق وعده الذي وعده عباده من الوعد والوعيد وغير ذلك، وهو الذي أمنه عباده أن يلحقهم شيئا مما لا يستحقونه، فدخل فيه العدل والحكم وغير ذلك. نعم. قال المهيمن: هو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، وهو من صفات ذاته، وقيل هو الأمين، وقيل هو الرقيب على الشيء والحافظ له. يدخل فيه هذا كله، المهيمن الذي أحاط بكل شيء وعلم كل شيء، وكل شيء بقبضته تعالى وتقدس، وهو الذي لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه، سواء كانوا من المكلفين أو من غيرهم. وكذلك الذي أمن خلقه أن يلحقهم ظلم أو أن يبخسوا من حقوقهم شيئا، تعالى الله وتقدس. نعم. العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه، وقيل هو القادر القوي، وقيل هو الذي لا مثل له، وهو من صفات الذات. الأسماء هذه لا يجوز من تكون واحد هو معنى الثاني، لأن كلها حسنى، وكونها حسنى تتضمن معاني عظيمة، وتتضمن تنزيه الله وإثبات الكمال له، كلها لها هذا الحكم. يكون يفسر اسم بمعنى الآخر هذا من القصور. العزيز يكون الغالب، ويكون الممتنع، ويكون القوي، كلها تدخل في هذا. نعم. الجبار هو الذي لا تناله الأيدي، ولا يجري في ملكه غير ما أراد، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته، وقيل هو الذي الصفات. هذا اسم ليس من الصفات، أسماء من أسماء الله جل وعلا، ولكنهم ما عندهم فرق بين الأسماء والصفات، يعني الأشياء يراه هذه كلها عندهم صفات ولا أسماء، غير أنهم لا يثبتون من الصفات إلا السبع، ثم يعودون عليها بالإبطال كما هو معلوم من طريقتهم. هم من أبعد الناس عن الإيمان بأسماء الله وصفاته، غير أنهم أحسن ممن هو أسوأ منه، مثل المعتزلة، وبعض العلماء يقول هم أشر من المعتزلة بكثير، لأنهم لبسوا على الناس وزعموا أنهم هم أهل السنة، مع أنهم بعيدون عن هذا المعنى، بخلاف الذي يرد الصفات رأسا، أو ينفي معاني الأسماء رأسا، فإن هذا لا يخفى أمره على أحد، ليكون ضرره أقل. فسبق أن التأويل الباطل أنه يدخل في الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وهذا لا شك فيه. قوله الجبار هو الذي لا تناله الأيدي، كيف تناله الأيدي؟ الجبار هو الذي جبر خلقه على ما يقومون به ويعملون، وهو الذي جل وعلا له القوة التامة والقدرة العظيمة، وهو الذي لا يعجزه شيء، تعالى الله وتقدس. قوله ولا يجري في ملكه غير ما أراد، هذا من بعض المعاني، بعض معاني. أما قوله وهو من الصفات، إذا الاسم صار صفة، وهكذا ما سبق كلها يجعلها يكون من الصفات، صفات الذات. وصفات الذات يعني لهم يعني الأمور التي تكون ملازمة لذاته جل وعلا، فلا يكون مثلا متعدي. نعم. وقيل هو الذي جبر الخلق على ما أراد، وقيل هو الذي جبر مفاقر الخلق، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. قال المتكبر بل نعرف أنه إذا قال من صفات فعله أن هذا عندهم عندنا شاعرة الفعل بمعنى المفعول، ولا فرق عندهم بين فعل ومفعول، بل هو كله يفسرونه بالمفعول، فيكون المفعول شيئا خارجا عن ذات الله جل وعلا ليس قائما به، فهذا لا يجوز، هذا من الإلحاد اسماء الله جل وعلا. نعم. المتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق، وهذه صفة يستحقها بذاته، وقيل هو الذي يتكبر عن عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. المتكبر من أظهر ما يكون أنه الذي له الكبرياء والعظمة والجلال، وأنه لا يلحقه في ذلك شيء من النقص، تعالى وتقدس كما يلحق عباده، دخل فيه الكمال المطلق في هذا. نعم. الخالق هو المبدع المخترع للخلق على غير مثال سبق. الخالق الذي له صفة الخلق، إذا أراد الشيء يقول كن فيكون، وهذا من التفرد، بل كلها تدل على التفرد بهذه المعاني، وأن الخلق لا يشاركونه في شيء من ذلك. فقولها المبدع، فالإبداع هو إنجاد الشيء على غير مثال سابق، يعني يسمى الاختراع عند الناس اليوم، اخترع كذا لأنه ما سبق إليه، مع أن الخلق كل أفعالهم وما يحدث منهم شيء محصور محدود جدا. أما اسماء ربنا جل وعلا ومعانيها فلا يدخل فيها ما يكون للمخلوق، فله الكمال مطلق. نعم. ومعنى على غير مثال سبق يعني أنه يحدث الشيء بصفته وذاته بلا أن يكون له مثل سبقه، وهذا معنى الاختراع. نعم. البارئ هو الخالق وله اختصاص بقلب الأعيان. البارئ هو الذي جل وعلا خلق النسم وغاير بينها، فتجد هذا يختلف عن هذا في ذاته وفي صفاته وفي كلامه وفي كل ما يتعلق به، فلهذا فسر هذا الباري أنه الذي استخرج النسم من المخلوقات من جنسها ومن غير جنسها، وجعل لها خاصية لا تشارك الأخرى فيها وتتميز، يعني تميز كل مخلوق عن الآخر. نعم. المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة. المصور هو الذي صور خلقه، فالصورة هي البدن والجسم، الجسد سواء كانت حية أو غير حية، وهذا من خصائص الله جل وعلا التي يجب أن ينفرد بها، ولهذا جاء وعيد المصورين، لأنهم يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، فكل مصور يكلف أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافخ، وكل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار، وعلى حديث في هذا كثيرة، وفيها كما في الصحيحين أن الله جل وعلا يقول ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. الذرة تتحرك وتذهب وتأتي فيها حياة، والشعيرة فيها حياة ولكن ما تتحرك، وإن في حياتها تنبت، هذه لا أحد من الخلق يستطيع إيجادها. الحبة التي تنبت ما أحد يستطيع أن يوجد حبة تكون فيها حياة النبات، فهذا من أعظم الظلم. وقد انتشر في الخلق اليوم حتى أصبح التصوير أمر عادي لا يؤبه له، وكل إنسان تجده يصور عند أدنى شيء، حتى صار في المساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الناس يصورون، مع أن تصوير يعني هذا الوعيد يدخل فيه كل صورة، غير أن النقل نقل الصورة الذي يكون بالفيديو ليس من التصوير، إن هذا نقل الواقع الموجود، استطاعوا أنهم يوجدوا يحبسون هذا الشيء، ولهذا تشاهد الذي يتكلم أنه يتكلم ويتحرك، الصورة ما تكون هكذا، ما كونه مثل يؤخذ منها صورة فهذا لا يضر. الغفار هو الستار لذنوب عباده مرة بعد أخرى. غفار أكثر من هذا معناه، الغفار يعني كثير المغفرة وعظيمها، وهو الذي يستر عباده ويحميهم من ما يؤذيهم وغيرها. نعم. القهار هو القاهر على المبالغة، وهو القادر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة، القدرة التي هي صفة قائمة بذاته. نعم صحيح، كل اسم له معنى يدل عليه ولا يرجع إلى المعنى الثاني، وهذا معنى كونها أسماء حسنى. نعم. وقيل هو الذي قهر الخلق على ما أراد. نعم. الوهاب هو الذي يجود بالعطاء الكثير من غير استثابة. نعم. الرزاق هو القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح، رزق لها. ترك المعنى الذي هو أكبر من هذا وأعظم من هذا. الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق يكتات به، وهذا سواء كان مباحا ولا غير مباح، الذي يكتات به الأبدان، وهذا يشمل الخلق كلهم. ورزق يكون روح الروح المعنوية، يعني رزق الإيمان والسعادة الأبدية، وهذا خاص لا يعطيه الله جل وعلا إلا من شاء رحمته، وهذا عام مطلق، لا يوجد رزق ولا يوجد شيء ينتفع به إلا من الله جل وعلا، فهو داخل في الرزاق. نعم. الفتاح هو الحاكم بين عباده، ويكون الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا ودنيا، ويكون بمعنى الناصر. نعم. العليم هو العالم على المبالغة، والعلم له صفة قائمة بذاته. نعم. القابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ورحمته ويقبضه بحكمته. وقيل القابض الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد، والباسط الذي يبسط الأرواح في الأجساد. الخافض الرافع، فالخافض هو الذي يخفض من يشاء بانتقامه، والرافع الذي يرفع من يشاء بإنعامه. ليس هذا فقط، بل الخافض الذي يمنع فضله من لا يستحقه فينخفض، كما قال الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين. خلق الإنسان بأحسن تقويم ثم يرد أسفل سافلين فيكون أخبث من الكلاب، فالكلاب خير منه وأفضل، لأنه لم يتزكى ولم يزكه الله جل وعلا فيكون منخفضا. وكذلك في الجزاء كما قال جل وعلا: خافضة رافعة. إذا وقعت الواقعة لكنها خافضة رافعة، قالوا تخفض أهل الفساد والفسق والكفر وترفع أهل الإيمان والصلاح، كل ذلك عائد إلى الله جل وعلا. نعم. المعز المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، لا مذل لمن أعزه ولا معز لمن أذله. نعم. السميع، من له سمع يدرك به المسموعات، والسمع له صفة قائمة بذاته. نعم. البصير، من له بصر يرى به المرئيات، والبصر له صفة قائمة بذاته. الحكم، هو الحاكم وحكمه خبره، وخبره قوله، فيرجع معناه إلى صفة الكلام، وقد يكون بمعنى حكمه لواحد بالنعمة ولآخر بالمحنة، فيكون من صفات فعله. ليس كذلك. الحكيم، الحكم الذي له الحكم التام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يرجع اليه الامر كله وله الحمد كله، فله الحكم في الدنيا والاخره ولا حكم لاحد معه جل وعلا. ويدخل فيه انه جل وعلا مسيطر على كل شيء، وهو القادر على كل شيء. نعم. العدل، هو الذي له ان يفعل ما يفعل، وهذه صفة يستحقها بذاته. العدل الذي لا يجور في حكمه تعالى وتقدس، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها التي يستحقها وتستوجب ذلك. نعم. اللطيف، هو البر بعباده، وهو من صفات فعله، وقد يكون بمعنى العالم بخفايا الأمور فيكون من صفات ذاته. الخبير، هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، وقيل الخبير المخبر، وهو من صفات ذاته. الحليم، وهو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها ثم قد يعفو عنهم. الحليم الذي يحلم على خلقه وهم يستحقون العقاب، فلولا حلمه لفسدت الأرض كلها وزالت كذلك السماء، ولكنه يمسكها بحلمه جل وعلا على خلقه. وإلا فالخلق يأتون بأمور تكاد السماوات تتفطر منها وتكاد الجبال تنهد منها، ولكن حلم الله يمنع ذلك. نعم. العظيم، هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة والجلال والعظمة والتقديس من كل آفة، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته. الغفور، هو الذي يكثر من المغفرة. الشكور، هو الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من المثوبة، وشكره قد يكون بمعنى ثنائه على عبده فيرجع معناه إلى صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذاته. وهذا باطل. الكلام صفة قائمة بذات الله؟ الكلام صفة تقوم بمشيئته تعالى وتقدس، ولكن هذا مذهب الأشاعرة، يجعلون الكلام معنى يقوم بذات الرب جل وعلا، وليس الكلام هو الذي يسمع ويشتمل على الحروف والأصوات تسمع، هذا عندهم من المحال، فصار الحق الظاهر عندهم محالا والباطل هو الحق. عجيب يعني من المثل يشتغل في الكتاب والسنة أن يكون هذا مقصوده، مقصود الباطل. نعم. العلي هو العالي القاهر، وقيل هو الذي علا وجل من أن يلحقه صفات الخلق، وهذه صفة يستحقها بذاته. الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن. طيب، كلامه هذه صفة يستحقها بذاته، يعني هل لهذا مفهوم؟ هناك صفات لا يستحقها بذاته، يستحقها بإيش؟ بفعله. نعم. الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، وقيل هو الذي كبر عن شبه المخلوقين، وهذه صفة يستحقها بذاته. وإلا إذا عرفنا القاعدة يكفي نمشي. الحفيظ هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراد، وقيل هو الذي لا ينسى ما علم، فيرجع معناه إلى صفة العلم. المقيت هو المقتدر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة، وقيل المقيت الحفيظ، وقيل هو معطي القوت، فيكون من صفات الفعل. الحسيب هو الكافي، وقيل هو بمعنى المحاسب. الجليل هو من الجلال والعظمة، ومعناه ينصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع، وهذه صفة يستحقها بذاته. الكريم هو المنزه عن الدناءة، وهذه صفة يستحقها بذاته، وقيل الكريم الكثير الخير، وقيل المحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن حق وجب له، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فيرجع معناه إلى صفة العلم. المجيب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه. الواسع هو العالم، فيرجع معناه إلى صفة العلم، وقيل هو الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق. المجيب هذا فيه قصور التفسير، هذا قصور كبير. المجيب الذي يستجيب لعباده مطلقا، ما هو المضطر ولا الملهوف، إن هذا من الخصوصي من الخاص، لأن المضطر والملهوف ما يشترط فيه الإيمان. أما يجيب المضطر إذا دعاه، لهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على إبطال شرك المشركين، فهو يجيب عباده إلى ما يكون به حياتهم من أمور التي ينتفعون بها في أبدانهم، ومن كذلك ما يعود عليهم السعادة الآخرة، يدل على معنى أعم مما ذكر. نعم. الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله. الودود هو الذي يود عباده المؤمنين، ويوده عباده المؤمنون، ومحبة الله عباده وإرادته رحمتهم ومدحهم، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة والكلام. هذا من أفضل ما يكون هذا التفسير، يعني يقول محبة الله عباده إرادته رحمته، يعني صرفت المحبة هي الإرادة كما سبق، لأنهم لا يثبتون المحبة كما أنهم لا يثبتون الرحمة، لهذا جعلها عائدة إلى الإرادة فقط، كذلك مدعو، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة والكلام. والكلام فسره بأنه المعنى القائم بذات الرب، المعنى الواحد أيضا. كل هذا تفسير باطل، فالودود هو صافي الود، هو صافي الحب وخالصه، هكذا فسره السلف. نعم. وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم، ومن إنعامه عليهم أن يوددهم إلى خلقه، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. نعم، لأن الإنعام شيء مخلوق، كيف يكون من صفاته؟ وهذا معنى أن يكون من صفات فعله، يعني أنه يكون مخلوقا ليس قائما بالرب جل وعلا. نعم. المجيد هو الجليل الرفيع القدر المحسن الجزيل البر. فالمجد في اللغة قد يكون بمعنى الشرف، وقد يكون بمعنى السعة، وهو على المعنى الأول صفة يستحقها بذاته. الباعث هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء، وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة وينعشه عند الصرعة. الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء، وقيل هو العالم الرائي، فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية. الحق هو الموجود حقا، وهذه صفة يستحقها بذاته. الموجود من صفة الله. الحق في اللغة هو الشد الثابت الذي لا يتغير، لهذا سمى الجنة حق، وسمى الآخرة حق، وسمى الأنبياء حق، وهكذا. فهو جل وعلا القائم بنفسه الكامل، له الكمال المطلق من أي وجه كان. فوجوده حق، وقوله حق، وصفاته حق، ووعده حق، وجزاؤه حق، وله الحق، ويقول بالحق تعالى وتقدس، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فالحق وقولك حق. نعم. الوكيل. الشهيد الوكيل هو الكافي، وهو الذي يستقل بالأمر الموكول إليه، وقيل هو الكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم. القوي هو القادر، وهو أن يكون تام القدرة، لا يستولي عليه عجز في حالة من الأحوال، ويرجع معناه إلى صفة القدرة. المتين هو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته، ولا يمسه في أفعاله لغوب، ويرجع معناه أيضا إلى صفة القدرة. الولي هو الناصر، وقيل المتولي للأمر والقائم به. الحميد هو المحمود الذي يستحق الحمد، وقيل من له صفات المدح والكمال، وهذه صفة يستحقها بذاته. المحصي هو الذي أحصى كل شيء بعلمه، فيرجع معناه إلى صفة العلم. المبدي هو الذي أبدأ الإنسان، أي ابتدأه مخترعا. المعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، ثم يعيدهم بعد الممات إلى الحياة. المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية، ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث، ويحيي القلوب بنور المعرفة، ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. المميت هو الذي يميت الأحياء، ويوهن بالموت قوة الأقوياء. الحي في صفة الله عز وجل هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، فالحياة له صفة قائمة بذاته. الحي هو كامل الحياة، له الحياة فقط، ولهذا ترجع صفات الذات كلها إلى هذا الاسم، فإذا صار من الأسماء العظيمة، وإذا اجتمع معه القيوم كملا. فالحي القيوم هذا جاء أنه اسم الله الأعظم الذي رجعت إليه الصفات كلها. الحي أرجع إليه صفات الذات، والقيوم أرجع إليه صفات الفعل. نعم. القيوم هو القائم الدائم بلا زوال، فيرجع معناه إلى صفة البقاء، والبقاء من صفة الذات. وقيل هو المدبر والمتولي لجميع ما يجري في العالم، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل. الواجب يشمل هذا كله، كل اللي ذكر يشمل هذا. أما كونه وكيل وكيل، فهذا يعني من الصيغ التي تدل على التمريض وأن غيرها أولى منها. هذا لا يجوز أن يقال مثل في مثلها. أسماء الله حسنى تشمل المعاني العظيمة كلها، كلها تدخل تحتها. نعم. الواجد هو الغني الذي لا يفتقر، والوجد الغنى، وقد يكون من الوجود، وهو الذي لا يؤوده طلب ولا يحول بينه وبين المطلوب هرب، وقد يكون بمعنى العالم. الماجد هو المجيد وقد مضى ذكر معناه. الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وقيل هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك، وهذه صفة يستحقها بذاته. يعني هذا كلام المتكلمين، هذا تفسيرهم، لا شريك له في ذاته ولا في فعله، ولا شريك له في جميع ما يستحقه في أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك في ذاته تعالى وتقدس. نعم. الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج، وقيل هو الباقي الذي لا يزول وهو من صفات الذات. القادر هو الذي له القدرة الشاملة، والقدرة له صفة قائمة بذاته. المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. المقدم المؤخر هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء ومن شاء، ويؤخر ما شاء ومن شاء. الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده، وهما صفتان يستحقهما بذاته. الظاهر هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، وقد يكون الظهور بمعنى العلو والرفعة، وقد يكون بمعنى الغلبة. الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وقد يكون الظاهر بمعنى العالم بما ظهر من الأمور، والباطن بمعنى المطلع على ما بطن من الغيوب، وهما من صفات الذات. يعني هذا الأسماء الأربعة متقابلة، الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، وهذه لا يمكن أن تكون من صفات المخلوق، فمن كان أول لا يكون آخرا، ومن كان ظاهرا لا يكون باطلا، وبالعكس. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام وجيز بليغ هذه الأسماء كما في صحيح مسلم، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا التفسير الذي يجب أن نقول به ولا نعدل إلى كلام الناس. نعم. الوالي هو المالك للأشياء والمتولي لها، وقد يكون بمعنى المنعم عودا على بدء. المتعالي هو المنزه عن صفات الخلق، وهذه صفة يستحقها بذاته، وقد يكون بمعنى العالي فوق خلقه بالقهر. البر هو المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه وخص من شاء منهم بولايته ومضاعفة الثواب له على طاعته والتجاوز عن معصيته. التواب هو الذي يتوب على من يشاء من عبيده ويقبل توبته. المنتقم هو الذي ينتصر من أعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم، وقد يكون بمعنى المهلك لهم. العفو من العفو على المبالغة، ثم قد يكون بمعنى المحو فيرجع معناه إلى الصفح عن الذنب، وقد يكون بمعنى الفضل فيعطي الجزيل من الفضل. الرؤوف هو الرحيم، والرأفة شدة الرحمة، ورحمة الله إرادته إنعام من شاء من عباده، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة، ثم قد تسمى تلك النعمة رحمة. هذا باطل، هذا من التأويل الباطل، لكن هذا مذهب الأشاعرة، لا يثبتون الرحمة ولا يثبتون المحبة. لهذا قال الرحيم والرؤوف والرحيم. والرؤوف رأفة هي أبلغ من الرحمة، ثم قال والرحمة إرادة إنعام من شاء من عباده. تقول الرحمة هي الإرادة، يسمى الرحمة الإرادة لأنهم يفرون من إثبات الرحمة، يفسرونها بالإرادة كما يفسرون المحبة بالإرادة، وهكذا يبطلون الصفات ويرجعونها إلى شيء يعني واحد. ولو قيل لهم ما هي الإرادة، إرادة الله جل وعلا، قالوا إرادة الله إرادة واحدة للأشياء كلها، وهذا من أفضل ما يكون كما سبق. نعم. مالك الملك، ومعناه أن الملك بيده يؤتيه من يشاء، وقد يكون معناه مالك الملوك، وقد يكون معناه وارث الملك يوم لا يدعي الملك مدع ولا ينازع ولا ينازعه فيه منازع، واستحقاقه لذلك صفة يستحقها بذاته. هذا مالك الملك دائما وأبدا في الآخرة وفي الدنيا، ولا أحد ينازعه في ملكه، فمن نزعه في ملكه فإنه يعذبه تعالى وتقدس. نعم. هو يملك القلوب ويملك الأبدان ويملك كل شيء، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه تعالى وتقدس، يصرفها كيف يشاء، فله الملك التام في كل شيء. نعم. ذو الجلال والإكرام، أي هو مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد، فتكون صفة يستحقها بذاته. وقد يكون الإكرام بمعنى إكرامه أهل ولايته في الدنيا بمعرفته وفي الآخرة بجنته، فيكون من صفات الفعل. المقسط هو العادل في حكمه. الجامع هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، وهو من صفات الفعل. وقيل هو الذي جمع أوصاف المدح، وهذه صفة يستحقها بذاته. الغني هو الذي استغنى عن الخلق، وقيل المتمكن من تنفيذ إرادته في مراداته، وهذه صفة يستحقها بذاته. المغني هو الذي جبر مفاقر الخلق، وقد يكون بمعنى الكافي من الغناء، وهو الكفاية. المانع هو الناصر الذي يمنع أولياءه أن يحوطهم وينصرهم، وقيل هو الذي يمنع العطاء عن قوم والبلاء عن آخرين. الضار هو موصل الضر إلى من أراد، والنافع هو موصل النفع إلى من يشاء. النور هو الهادي، وقيل هو المنور، وهو من صفات الفعل. وقيل هو الحق، وقيل هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل وتصح رؤيته بالأبصار، وهذه صفة يستحقها الباري تعالى بذاته. الهادي. أسماء الله جل وعلا وله معاني كثيرة تدخل كأسمائه الأخرى ولا تنحصر بما ذكر. نعم. الهادي هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته، وبهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه، واتقى ما يضره. البديع هو الذي فطر الخلق مبدعا له لا على مثال سبق، وهو من صفات الفعل، وقد يكون بمعنى لا مثل له، فيكون صفة يستحقها بذاته. الباقي هو الذي دام وجوده، والبقاء له صفة قائمة بذاته، وفي معناها الوارث. الرشيد هو المرشد وهو الهادي، وقد يكون بمعنى الحكيم ذي الرشد لاستقامة تدبيره وإصابته في أفعاله. الصبور هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة، وهو قريب من معنى الحليم، وصفة الحليم أبلغ في السلامة من عقوبته. وأما الأسماء التي وردت في رواية عبد العزيز بن الحسين مما ليس في رواية الوليد بن مسلم، فمنها الرب ومعناه السيد، وقيل معناه المالك، وقيل هو المبلغ كلما أبدع حد كماله الذي قدره له، فهو على هذا المعنى من صفات فعله، وعلى ما قبله من معناه المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه كيف يشاء، ليس معناه السيد، لأن السيد يدخل في معانيه. السيد هو الذي ساد كل شيء ورجع إليه كل شيء. نعم. وعلى ما قبله من صفات ذاته. الحنان معناه ذو الرحمة، والمنان هو الكثير العطاء، البادي معناه المبدئ، الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير، والواحد الذي لا شريك له ولا عديل، وعبر عنه بعبارة أخرى فقيل الأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد، والواحد المنفرد بالذات لا يضامه أحد، وهما من الصفات التي يستحقها بذاته. الكافي الذي يكفي عباده المهمة ويدفع عنهم الملم. المغيث هو الذي يدرك عباده في الشدائد فيخلصهم. الدائم هو الموجود لم يزل ولا يزال، ويرجع معناه إلى صفة البقاء. المولى هو الناصر المعين. المبين هو البين أمره في الوحدانية، وهذه صفة يستحقها بذاته. الصادق هو الذي يصدق قوله ويصدق وعده، وهو من صفات الذات. المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وأحاط علمه بجميع المعلومات، والقدرة له صفة قائمة بذاته، والعلم له صفة قائمة بذاته. القريب معناه أنه قريب بعلمه من خلقه، قريب ممن يدعوه بإجابته. القديم هو الموجود لم يزل، وهذه صفة يستحقها بذاته. الوتر سبق أن القديم ليس من أسماء الله. نعم. الوتر هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه أيضا صفة يستحقها بذاته. الفاطر هو الذي فطر الخلق أي ابتدأ خلقهم. العلام بمعنى العليم، وبناء الفعال بناء التكثير، والعلم لله صفة قائمة بذاته. المليك هو المالك على المبالغة، وقد يكون بمعنى الملك، وقد مضى معناهما. الأكرم هو الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير، وقد يكون بمعنى الكريم. المدبر هو العالم بأدبار الأمور وعواقبها، ومقدر المقادير ومجريها إلى غاياتها، يدبر الأمور بحكمته ويصرفها على مشيئته. ذو المعارج، والمعارج الدرج، وهي المصاعد التي تعرج عليها الملائكة. ذو الطول وذو الفضل، ومعناه أهل الطول والفضل. وذو حرف النسبة كقوله ذو الجلال والإكرام. الجميل هو المجمل المحسن. الرفيع قد يكون بمعنى الرافع، يرفع درجات من يشاء فيكون من صفات الفعل، وقد يكون معناه هو الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء، وهي أصنافها لا مستحق لها غيره، فيكون من صفات الذات. ولنذكر العلو، إنه الرفيع يعني العالي الذي فوق كل شيء، لأنهم ينفون هذا الشيء، ينفون العلو لله جل وعلا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقد قيل في معاني هذه الأسماء غير ما ذكرنا، قد ذكرنا بعضها في كتاب الأسماء والصفات، وبعضها في كتاب الجامع، وهذه الوجوه التي ذكرنا في معانيها كلها صحيحة. وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه متصف بجميع ذلك، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له من خلقه، ولا شريك له في ملكه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. باب بيان صفة الذات وصفة الفعل. قال الله جل ثناؤه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل، على ما نبينه إلى سائر ما ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل. فلله عز اسمه أسماء وصفات، وأسماء التي ذكرت في هذه الآيات كلها أسماء، ولكن الأسماء أخذت من الصفات. هذا الذي يشير إليه يعني على طريقته التي اختارها، وهي طريقة الأشاعرة، فهذا غير الذي سلكه أهل السنة الذين يتبعون كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل على ما نبينه إلى سائر مالك. لا فرق بين الذين يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذه كلها أسماء، وإنما يقولون هذه أسماء ذات وأسماء فعل، هذا من تقسيمهم الباطل الذي لا يدل عليه. فالتقسيم الذي هو يقوله أهل السنة في هذا في الصفات وليست في الأسماء، وإن الصفات هي التي يقولون صفات ذات وصفات فعل، فصفات الذات التي تكون ملازمة له دائما لا تنفك عنه بحال، أما صفات الفعل فالتي تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها وإذا شاء أن لا يفعل لا يفعل. هذا هو التقسيم الذي يقوله أهل السنة. أما هذا التقسيم الذي ذكره هذا من طريقة المتكلمين الفاسدة. نعم. قال وأسماؤه صفاته وصفاته أوصافه وهي صحيح، يعني أسماؤه صفات بمعنى أنها تدل على الصفات، وكذلك صفات. نعم. وهي على قسمين، أحدهما صفات ذات والآخر صفات فعل. فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يزل ولا يزال، وهو على قسمين، أحدهما عقلي والآخر سمعي. فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به، وهو على قسمين، أحدهما ما يدخل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على ذاته، كوصف الواصف له بأنه شيء ذات موجود قديم إله ملك قدوس جليل عظيم عزيز متكبر، والاسم والمسمى في هذا القسم واحد. هذا ليس على إطلاقه كما ذكر، أحدهما يدل على ما يدل على خبر المخبر به عنه، فالخبر ما يكون من الأسماء ولا يكون من الصفات، فالخبر بابه أوسع من التسمية وأوسع من الوصف. قوله مثل قديم موجود شيء ليس هذا من أسماء الله، ولكن هذا من الأمور التي يخبر بها عنه ولا يسمى بها ولا يوصف بها. فالخبر كما مضى، فمثلا يقول جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ربنا لا يسمى زارع، لم يسميه زارع، ولكن يخبر عنه بهذا. يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فجل وعلا لا يسمى شيء ولا يوصف بذلك، ولكن يخبر به عن هذا. وكذلك الموجود، إذا قيل الله موجود تقول نعم الله موجود، ولكن ما نسميه موجود، لأن الأسماء والصفات يجب أن تكون ثابتة بالنص، ما هي في لا في العقل ولا في القياس. لهذا هذه من القواعد التي يقولها أهل السنة، أن الأسماء والصفات توقيفية، يعني يوقف ما على النص، إذا ثبت النص قلنا به، وإذا لم يثبت النص فلا يجوز إثبات شيء لم يثبته الله جل وعلا نفسه ولم يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التقسيم العقلي والسمعي فهذا لا قيمة له، لأن ما ثبت في السمع وجب إثباته، والعقل لا دخل له في ذلك. فهذا من الطريقة أيضا، طريقتهم التي كون مثلا العقل يوافق السمع فهو من التقوية فقط، وإلا العقل لا يحكم على الله جل وعلا بشيء. نعم. قال والثاني ما يدل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به، وهو كوصف الواصف له بأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم باق، فدلت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به، كحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه. والاسم في هذا القسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال إنها هي المسمى ولا أنها غير المسمى. وكذلك الذي سبق أنها هي المسمى ولا غير المسمى هو من الكلام الباطل، لا يقال منها لا مسمى ولا من غير المسمى، بل هي للمسمى، أسمى للمسمى كما سبق. نعم. وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط. يكفي. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم.